المرأة وحدها خشية الفتنة، وأجازوا سلام الرجل على المرأة إن كانت عجوزا أو لا يرجى نكاحها، أما الشابة الصغيرة فلا يجوز أن تسلم عليها حتى لو كانت مسلمة، لو اعترضت لا تسلم عليها، ناهيك عن الكافر، سلم عليها من السلام تصير كلام وهرجة. ها هي تبدأ بالسلام صح، رد السلام وانصرف واستغفر الله. نعم كيف جارك هو قل هكذا كيف لا بأس. قل هكذا يقول هكذا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها لا بأس. يجن إذا كنت كالحسن البصري فتحمل أذى، أما إذا المسألة استمرت حتى للساعة الثانية ليلا وأنت عندك صلاة الفجر وكتاب البيوع ينبغي أن تستيقظ باكر حتى تراجع لأنك ستناقش مشكلة المسألة. على كل حال إذا كانت المسألة مرة يغفرها الإنسان، هم في الغالب كما هو معروف إذا أرادوا إقامة حفلة أو شيء يكتبون ورقة، ها يعني ما. وفي الحقيقة احترام الجار في هذا البلد رأيته أكثر من بلادنا، لو شفت في الصيف ايش يسوي إذا تزوج أحدهم كل البلاد لا تنام معه، من يصلي الفجر ما ولذلك ما يستطيعون استيقاظ صلاة الفجر، الحفلة إلى الساعة الثانية صباحا أو الثالثة بعض الأحيان، وبعض الحين الفجر. هذا والله عظيم، لا شك أن والله إننا لنتأذى في بلادنا أكثر من هذا البلد، لأن هذا البلد ما يخولون أنفسهم، ما واحد يتجرأ يؤذي الناس مثل هذا الإيذاء، يأتون هناك بمكبرة الصوت وتعرف حد تقول زلزال على 7 على درجة سلم. طيب يكفيها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هل جاء بألفاظ أخرى؟ نعم يا حاتم أجب، سمعت السؤال؟ هل جاء بألفاظ أخرى؟ فلا يؤذي جاره. تمام. الجار من هو؟ هو الذي جاورك في المسكن، صحيح؟ طيب، فليكرم جاره. إكرام الجار ما مكانته من الإسلام؟ عادل، أحسنت، لا يكتمل إيمان المؤمن حتى يكرم جاره. هل جاء في كتاب الله ما يدل على العناية بالجار؟ اسمعين، هنا ليخطئ كل الناس يردون ما شاء الله على السنة. الله المستعان. يلا عودت من أول ربع البقرة. ها والجاري ذي القربى والجاري الجنوب والصاحب بالجنب. الجاري ذي القربى من هو؟ نعم، هذا أحد التفسيرين. ها لا، هو حتى هذه كذلك، جار ذي القربى قيل انه الجار القريب الذي بينك وبينه قرابه، وقيل الجار القريب الذي هو قريب من بيته، والثانيه كذلك، والصاحب والجار الجنوب هذه ما شرحناها، شوف كيف. لا الصاحب بالجم شرحناها, الصاحب بالجم شرحناها, قيل الزوجة وقيل الصاحب, أما الجار الجنوب هذه ما شرحناها. أه؟ قيل القريب وقيل البعيد, لأن الجنوب من الجنابة والجنابة هي المباعدة, ومنه سمي الجنوب جنوبا لأنه يعتزل مكان العبادة, ولأن إيش المنية قد جانب محله وباعد. طيب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. هذا إذن قرن الله تعالى في هذه الآية بين ماذا وماذا؟ بين وجوب عبادته والنهي عن الشرك به, وشاخر ومس اجلس وجوب عبادته وشاخر في سيارات, ما في مشكلة, ما في سيارات هنا, من عنده سيارة؟ فين تسكن؟ مق في هذه المدينة هذه؟ طيب انصرف. إذا ماذا قلنا؟ أمر بعبادته ونهى عن الشرك به, وكل ما أمر به مما هو مقرون بهذا دال على أهميته, لأن أهم ما أمر به عبادة توحيده, وأهم ما نهى عنه عبادة الشرك به. فإذا قرن شيء بهذين, فإذا قرن بالأمر دل على أهميته ومكانته, وإذا أمر أو قرن بالنهي دل على فظاعته وشناعته. حطوا بالكم. طيب السنة نريد بعض ما جاء فيها من إكرام الجار. نعم على حقيقته الأمر أم لا؟ مثال آخر. ثبت أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا طبخ أهله طعاما أو ذبح شاذا. طبخ أهله؟ لا المطبوخين. طبخ أهله. ما أمشي بس زلت لسان ما في مشكلة. فكان إذا ذبح شاذا كان يقول ويقرر ذلك ثلاثا, هل أعطيت من جارنا اليهودي؟ هل أعطيت من جارنا اليهودي؟ إذن جاره هنا هل يشمل, هل هو خاص بالمسلم أم يشمل الكافر والمسلم؟ نعم صحيح على حد سواء يشمل الكل. الجيران قسمناهم إلى ثلاث ولا أربعة؟ من يذكر الأقسام هذه؟ صهيب. قلنا الجار الجنوب الجار القريب لو ثلاث حقوق, وحق الإسلام إذا كان مسلما, نعم, وحق القربة وحق الجوار. وقلنا الجار القريب له حقين, حق الإسلام وحق القرب, والحق الثالث حق إيش؟ لا قرب الأول ذكرناه. الجوار وحق الإسلام. لا إله إلا الله. الأول ثلاث حقوق, إسلام قرابة جوار, الثاني جوار وإسلام, الثالث جوار وقرابة جوار لا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث جوار فقط, جوار فقط إذا كان كافرا. نعم قريب قرابة نسب أو مصاهر. إيه طيب هذا مش كم من حق حقار حق الجوار والقرابة. طيب إذن الحديث عام, فليكرم جاره. فليكرم ما معنى فليكرم؟ فليكرم جاره بالإحسان إليه, صحيح؟ أي نعم, بالإحسان إليه بالقول والفعل كذلك, كف الأذى. نعم قال حسن ليس الإحسان إلى الجار بالكف الأذى بل بالصبر عن هذا بتحمل أذى. ما أخذنا شيء غير هذا. أه؟ هل إذا الجار من صغائر الذنوب أم من كبائر الذنوب؟ كبائر الذنوب. وقد شفت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن المرأة كانت اتخذت النار أنها كانت عابدة وكانت تعبد لها, لأنها كانت تؤذي جيرانها فدخلت النار بسبب هذا. ومرة أخرى كانت يعني ليس لها أدوات كثيرة تقوم إلا بالفرائض، ولكن كانت تؤذي الجيران فدخلت الجنة. كانت لا تؤذي جيرانها، إيش دخلت الجنة. طيب نفي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، نفي النبي عليه الصلاة والسلام مقسما على ذلك بالله ثلاث مرات أنه لا يؤمن، فقيل من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. شدل هذا على نفي الكمال، على نفي الإيمان مطلقا أم على نفي مطلق الإيمان؟ وعندنا كما مر علينا في الوسطية مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فما هو مطلق الإيمان؟ أصله. والإيمان المطلق كماله. طيب أنت الكامل يعني صحيح؟ طيب ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان، ماذا قلت؟ شككتم؟ نقول احنا جعلنا الضابط ان المطلق ترادف الاصل، ترادف الاصل. طيب الان قال عليه الصلاة والسلام في الحق الثالث من حقوق عباد الله ما هو؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر، وقد كرر ذلك، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فليكرم امر ام لا؟ نقول فيها مثل ما قلنا في الثانية، يكرم. اعلم ان الكريم هو الموصوف بالصفات الحسنة. اترك الكرسي، اترك الكرسي. موصوف بالصفات الحسنة لان الكريم في الناس من فاق اجناسه في صفات الكمال. نعم، فالكريم هو حسن الصفات. فهنا فليكرم ضيفه يعني فليحسن الى ضيفه. والضيف من هو؟ الضيف هو النازل عند مضيفه، النازل عند مضيفه هذا ضيف، مثل ما نزل عنده على سبيل زيارته يسمى هذا ضيف، أو لم يقصد زيارته ليس شرطا. فليحسن إلى ضيف، فليكرم ضيفه يعني فليحسن إلى ضيفه. فهنا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام للضيف، نعم للمؤمن إذا أراد أن يكمن إيمانه أن يحسن وأن يكرم، وأن يكرم ضيفه. فليكرم ضيفه. وعندنا هنا مباحث، أعوذ بالله من المباحث، عندنا بحوث ومباحث نفس الشيء. أولا في دين الضيف، من هو الذي وجب إكرامه؟ هذا أولا. ثانيا مدة الوجوب. ثالثا ما يقرأ به الضيف، ما يقرأ به الضيف يعني ما يقدم له، هذا لا بد من البحث فيه أيضا لأنه مهم جدا. أعد علي الله يبارك فيك. دين الضيف، ثاني مدة الوجوب، الثالث ما يقرأ به الضيف، رابعا كيفية الإقراء. كم عندنا من بحث؟ أربعة. طيب الأول دين الضيف. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الضيف الذي ينبغي إكرامه هو الضيف المسلم. يقولون يجب إكرام ضيف مسلم. لا في هل ذكرنا مكانه؟ كم من بحث هذا؟ خامسا مكان الضيف يعني مكان وفوده، من أين وفد؟ هذه خمس مباحث. الأول دينه. المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول بعض أهل العلم أيضا أن الضيف الذي يجب إكرامه هو المسلم، أما الكافر فلا يجب، الكافر لا يجب إكرامه لأنه ليس أهلا للإكرام. أما المسلم فنعم يجب، ماذا يجب إكرامه. هل فيه دليل؟ لا ليس فيه دليل، بل الدليل على خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص من قوله فليكرم ضيفه أحدا، وضيفه اسم مفرد مضاف يدل على أي شيء؟ على أي شيء؟ على العموم. فالصحيح وجوب إكرام الضيف سواء كان مسلما أم كافرا، لكن الكافر الذي يكرم منه إما الذمي وإما المعاهد وإما المستأمن والمحارب. المحارب إذا جاء طالبا للأمان فهذا شيء ثاني، ما عاد محارب، صار إيش؟ مستأمن. فيجب إكرام الضيف أيا كان دينه، طبعا نقيد ذلك بما إذا لم يخش الإنسان منه، أما إذا خشي شره فإنه لا يجب عليه. الدليل فليكرم ضيفه، التعليل أنه قد يكون في إكرام هذا الضيف الكافر تأليفا لقلبه على أي شيء؟ على الإسلام، فهو كافر، لكنك إذا أقريته وأكرمته سوف يقع هذا في قلبه موقعا عظيما، صحيح أم لا؟ نعم، لأن الكرم من صف، أولا الكرم صفة من صفات الله تعالى، فهو جل وعلا الكريم الذي يعطي والذي له اليد اليمنى السحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، نعم عز وجل. والكرم من صفات أيضا الأنبياء والصالحين والعباد المتقين المقربين، نعم. فالكرم من أبرز صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والكرم من صفات أيضا بقية الأنبياء كإبراهيم وغيرهم وغيرهم عليهم صلوات الله وسلامه، عليهم صلوات الله وسلامه. فالتعليل ما هو؟ أنه قد يكون في إكرامه تأليفا لقلبه على الإسلام، تأليفا لقلبه على الإسلام. وربما حتى يكون هذا الضيف ممن كان يعتقد أن المسلمين أهل شر واعتداء وأنهم دمويون كما يروج عنا اليوم مع الأسف، فإذا أكرم هذا الضيف الكافر لا شك أنه سيتغير فكره والصورة التي كانت في ذهنه عن المسلمين والإسلام ستتغير. ولذلك قال بعض الحكماء إن الجود يحبب الإنسان في أعدائه، نعم، والبخل يبغضه في أولاده، صحيح أم لا؟ أي. إذن الصحيح ماذا؟ الصحيح أن الحديث عام ولا دليل على التخصيص أبدا أبدا، هذا البحث الأول. فمن ادعى الخصوصية فعليه الدليل، فعليه الدليل. وقد جاء في الأخبار والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إكرام الضيوف حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. وإذا كان الأسير قد يستدل له بالقياس، إذا كان الأسير الذي أسر في الحرب مع أنه شهر السيف في وجوهنا وصار الآن موثوقا، نعم، مسجونا عندنا، وجب إكرامه أم لا؟ وجب إكرامه، فإن الضيف الذي نزل بدون أن يقاتل وهو محتاج إكرامه من باب أول. هذا البحث الأول. الثاني مدة الوجوب، جاء في الصحيحين من حديث أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، والضيافة إلى ثلاثة أيام، والضيافة إلى ثلاثة أيام، وفي لفظ أنه لا يحل له أن يبقى أكثر من ذلك فيؤثمه، وفي لفظ أيضا صحيح أنه لا يجوز له أن يحرجه، وما زاد على ذلك فلا يثوي عنده فإنه سيحرجه، يعني ما زاد على الثلاثة. فعندنا الآن وقتان، وقت وجوب ووقت استحباب. وقت الوجوب يوم وليلة، هذه جائزة الضيف، هذا واجب، يوم وليلة، نعم. وهذا قول عامة أهل العلم كالليث وأحمد وغيرهم، على أن الليث قيل أنه يرى بأن الوقت أو وقت الوجوب ليلة، حتى أن من الحنابلة من يرى أن وجوب الضيافة 3 أيام كلها كالآمودي مثلا رحمه الله، لكن القول الصحيح أن الواجب يوم وليلة، هذا هو الواجب، وما زاد على يوم وليلة إلى 3 أيام، ليس 3 أيام مع اليوم والليلة كما زعم بعضهم وقد رد عليه أحمد، زعم بعضهم أنها 3 أيام مع اليوم والليلة، قال الإمام أحمد صارت 4 أيام، ما يمكن 3 إلى 3 أيام، يعني يوم وليلة وش بعدها يوما، يعني إلى 3 أيام منذ نزوله، الواجب يوم وليلة، والتمام وما زاد فهو صدقة، ما زاد فهو صدقة وإحسان، أما الأول فهو واجب، الأول فهو واجب، هذا عن زمنه. الثالث ما زاد عن يوم وليلة من اليومين هذا ليس بواجب، صدقة وإحسان، الأول هو الواجب. طيب ثالثا، والله لو غيرت الترتيب أحسن، هذا يبقى في الأخير، وهذا نفس الشيء، مكان الضيف يعني مكان وفوده، مكان وفوده، مكان وفوده، هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الضيف الذي يجب إكرامه وإقراؤه هو الذي نزل على أهل القرى وأهل البوادي وأهل الخيام، قالوا لأن هذا إذا نزل في هذه الأماكن فإن هذه الأماكن مظنة الجوع وانعدام المكان الذي يبيت فيه ويرتاح فيه، أما أهل الأمصار يعني أهل المدن الكبيرة التي فيها الفنادق والمطاعم نعم والنزل وهذه الأمور لا يجب إقراؤه فيها، هذا القول مشهور في مذهب أحمد وهو قول مالك وسحنون، قول إمام مالك وسحنون، مالك الصغير، مالك الكبير ومالك الصغير، سحنون كان يسمى مالك الصغير رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أنه يجب إكرامه حتى وإن كان قد نزل على أهل الأمصار، وهذا قول الشافعي وهو القول الصحيح، الدليل العموم، فليكرم ضيفه، هل استثنى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إلا إذا نزل في الأمصار والمدن فلا تكرموه؟ لا، فلا نقيد مطلقا ولا نخص عاما إلا بدليل أيها الإخوة، وهذه قاعدة أظن مرت تمر علينا في الأصول ونستفيد منها كثيرا، إذا جاءك شخص وقال إنه لا يجب أن أقريه لأنني في المدينة قل له أعطيني الدليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بماذا؟ أمر بإكرام الضيف عموما، فهل يليق بنا مثلا إذا جاءنا ضيف نغلق الباب في وجهه نقول لا لا أنت أحنا في المدينة، ولا يريد مثلا ينزل يقول تعال كيفاش في مطعم والله جيد عنده أكل مرة ممتاز، إذا أراد أن ينام وعندنا قدرة و سبيل لأن ينام عندنا، عندنا فندق 4 نجوم نأخذك إليه، ايش نقول؟ هل هذا من الإكرام؟ لا، فتبين ضعف هذا القول لأنه لا دليل عليه، والتعليل الذي يكون مقابل الدليل يكون تعليلا عليلا لا يعتد به، لأن الذي قال هذا القول اعتمد لبعض الأحاديث الحقيقة، حتى لا نخفي الحقيقة، يعني اعتمد بعض الأحاديث لكنها موضوعة وضعيفة، فالصحيح في هذه المسألة أن الضيف يجب إقراؤه حتى ولو نزل عندنا في المدن، واضح؟ اللي بعده ها؟ كيف؟ أصبر أصبر سأتي ها؟ ما يقرأ به الضيف وما يقدم، ما يقدم وما يقرأ به الضيف، ما يقرأ به الضيف وما يقدم، كما قرر أهل العلم أن الذي يقدم له ما زاد عن حاجة الإنسان، قال الحافظ ابن رجب إن نفقة الضيف نفقة واجبة لا تجب إلا بعد ملك النفقة الشرعية على الإنسان نفسه وعياله، وشبهها بماذا؟ النفقة على الأقارب وزكاة الفطر، لا تجب متى؟ إلا إذا اكتفى الإنسان، إذا اكتفى الإنسان. فإذا كان عنده قوته وقوت أولاده ولا يكفي هذا لضيفه، لا يجب عليها يقريها. فإذا كان ليس عنده إلا ما يكفي هو وعياله، يخبر الضيف ولا ما يخبر؟ يخبر الضيف، يقول له إن الذي عندي ما يكفيني وأولادي فقط، هذا الذي عندي، ولو أعطيتك لبت طاويا أنا والعيال. هنا قال العلماء كما ذكر الحافظ ابن رجب وغيره أنه لا يجوز للضيف أن يستضيفه، أن يطلب الضيافة إذا علم أنه ليس عند هذا المضيف ما يقريه به، لأنه سوف يضر به. فإذا قال قائل أليس الأنصاري الذي نزل عليه الضيف أو نزل عنده الضيف مع زوجته قد أمر زوجته بأن تطفئ المصباح وأن تنوم العيال، فقدموا للضيف عشاءهم وعشاء عيالهم وباتوا طاويين، نعم، فنزل في ذلك قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة. فالجواب على هذا أن هذا مقام فضل وإحسان وليس مقام وجوب. فإذا أراد الإنسان أن يؤثر ضيفه على نفسه فهو محسن، وهو قد بلغ مقاما أعلى من مجرد إقراء الضيف، من مجرد، لأن الآن الواجبات تسقط بالعجز، وهو الآن عاجز، لا نقول له أعطي طعام العيال لهذا الضيف، لأن عياله مقدمون على ضيفه في النفقة، حطوا بالكم. فإذا كان عنده لا يكفيه فإنه لا يجب عليه. تبقى مسألة التكلف، تكلف ما يقدم للضيف، تكلف ما يقدم، داخلها في هذا البحث والبحث مستقل، داخلها في هذا البحث، يعني ما يقدم للضيف كيف يكون؟ نقول بحسب الضيف والقدرة، فالمسألة عائدة إلى سببين، فأنت وقدرتك على أن لا تنوي بإقرائه زيادة على الحاجة غير وجه الله سبحانه، بل لا تنوي بذلك حتى إذا أردت أن تكرمه إكراما عظيما تخلص لله تعالى في ذلك، فأنت من باب تفعل ذلك من باب رجاء كمال الإيمان ورقي أعلى المراتب في الكرم. كذلك بحسب هذا الضيف، فالضيف العادي الذي يكون قريبا لقد نزل عندك، هل تقريه مثل ما نزل عندك مثلا ما أدري يعني، لا غريب، ها؟ لا، لأن الغريب ربما يحتاج إلى إكرام أكثر. هذا الشيء، مثلا لو نزل عندك رجل اليوم الأول، نزل عندك رجل من عامة الناس، هل تقريه مثل ما نزل عندك رجل من ذوي السلطان؟ ها؟ لا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث العام نزل الناس منازلهم، ننزل الناس منازلهم، فهمتم؟ فالمسألة عائدة إلى شيء، إلى القدرة أولا، الثاني إلى حال الضيف ومكانته. على أن التكلف أيضا نهينا عنه، كما جاء في حديث رواه أحمد بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف، أن نتكلف إيش؟ للضيف ما لا نقدر عليه. يعني لو تذهب، هل تذهب تستلف لتقرية؟ لا، لا تذهب لتشغل ذمتك لتقري الضيف، أقره وأكرمه بما عندك. فإذا كان عندك قدرة في أن ما شاء الله تبسط له من أنواع الطعام والشراب فهذا حسن، على أن لا يعود هذا عليك بيش؟ بالمضرة. خطوا بالكم. وكلما قدم الإنسان وأقرى ضيفه في الحقيقة، نعم، بما كان قادرا عليه، كلما دل ذلك على كمال إيمانه وعظيم كرمه وعالي يعني سجاياه. فها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف أقرى ضيوفه، كما قص القرآن الكريم علينا ذلك، فلقد نزل به كم من نفر؟ 3 نفر، وهم كانوا من الملائكة في صورة بشر، فماذا صنع؟ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، 3 قدم لهم عجل كامل مشوي، صحيح أم لا؟ بل مو عجل هزيل كما جاء في الذاريات، فجاء بعجل سمين، سمين حنيذ، رأيت؟ حتى سئل الإمام الأوزاعي رحمه الله، قيل له إن رجلا قدم لضيفه الزيتون إدام، إدام يعني كالخل شيء، وعنده سمن وعسل ولحم، قال هذا لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر. ليش؟ يعني شو معنى أنه لا يؤمن الإيمان الكامل؟ كما قال الشاعر: لا در دري إن أطعمت جائعهم خبز الشعير، وعند البر مخزون. يعني البر أجود من إيش؟ من الشعير، أجود من الشعير. فإذا كان الإنسان قادرا فإنه يكرم بحسب قدرته، ولا ينبغي له أن يبخل، لأن البخل ذميم وليس من خصال المؤمنين. نعم. طيب، هذا هو الذي يقدمه. والأخبار في هذا كثيرة، لو إنسان طلع كتب الآداب يجد الكثير، خاصة الحاتم الطائي، ذاك الرجل الذي ما ملك إلا بعيره ونزل به الضيف فقام فنحره. وأمة الأمة العربية أمة كرم، ونحن مضرب المثل في الكرم. لا أكرم منا ولله الحمد، لا في النسب ولا في العراقة ولا في الدين ولا في البذل والعطاء. وهذه في الحقيقة خصلة غابت عن كثير من الناس، وهم عرب، غابت. صار الواحد منهم يحسب إذا قدمت والله هذا كذا وفيه مصروف، فهمتم؟ فعدم إكرام الضيف نقول أمر مذموم. ولذلك هذا اليوم الليلة الواجبان يا حاتم، قال عليه الصلاة والسلام: أيما ضيف، فيما رواه أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة، أيما ضيف نزل بفناء قوم فله أن يأخذ، فأصبح فيهم محروما أو كما قال، فله أن يأخذ بقدر قراه. فرخص الرسول عليه الصلاة والسلام للضيف أن يأخذ هذا الواجب الذي حرمه. وعند الإمام أحمد روايتان في المسألة، هل يرفع قضية عند الحاكم إذا حرمه أم لا؟ أي، وكذلك هل هو دين أم لا؟ جاء في رواية في أبي داود أنه دين، عند أبي داود أنه دين على هذا المضيف إذا لم يقر ضيفه، فله أن يأخذه حتى ولو سرا، مدة إقرائه يوم وليلة له أن يأخذه ولو سرا. صحيح. وجائز أخذك ما لن يستحق شرعا، ولو سرا كضيف فهو حق، فهو حق له أن يأخذ. ولا يعد هذا من السرقة، لأنه إيش؟ لأنه حقه الواجب. وكم ذم البخيل ومن لا يقضي الضيف عند الصحابة والعرب عموما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من لم يضيف، يعني من لم يضيف ضيفه ولم يكرم، من لم يضيف فليس من محمد صلى الله عليه وسلم وليس من إبراهيم عليهما السلام. شوف. وقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه نزل بقوم فاستضافهم. شو معنى استضافهم؟ يعني طلب أن يضيفه فأبى، فتنحى فجلس، فجلس يأكل، من الله عليه بطعام فجلس يأكل، فدعاهم فلم يجيبوا، قال: أنتم ليستم من الإسلام في شيء، استضفتكم فأبيتم، ودعوتكم فلم تجيبوا، أنتم ليستم من الإسلام في شيء. كان غير معروف أبو هريرة. فانتبه رجل إليه فقال: أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، انزل عندنا يرحمك الله. قال: هذا شر شر، أنتم لا تنزلون إلا من تعرفون. شوف، فهذه أخلاق إيش؟ مذمومة، مذمومة. مسألة التكلف روي عن عمر، لعلكم تجدون هذا في بعض الكتب، وهذا يعني لا يكون دليلا في الحقيقة، لا يكون دليلا على ما يعده الإنسان لضيفه. فإن عمر أرسل إليه قوم من أهل الكتاب أن المسلمين إذا نزلوا عندنا كلفون ذبح الدجاج لهم. دجاج. فأرسل عمر إليهم أن لا تكلفوا أنفسكم ذلك وأطعموهم مما تطعمون. وهذا قلنا هل في دليل؟ إيش؟ لا، ليس في دليل. عندنا حديث سلمان فيه دليل، مسألة التكلف، مسألة إيش؟ التكلف قد نهينا عنه. إيش بقي؟ كيفية الإقراء. الإقراء ليس مقصود والإحسان للضيف عام، يشمل مثلا يشمل طلاقة الوجه له في استقباله، تقول هذا اللي جانا هذا الليلة فهمت، يشمل طيب الكلام له، إذهاب وحشته، لأن الذي ينزل عند شخص يكون متحرج أم لا، يكون متحرج، ينبغي أن تسعى بكل ما تملك إزالة هذا الحرج وأن تهيئ له الجو وكأنه في بيته. هذه أخلاق إسلامية عالية ينبغي أن تأتي فينا أيها الإخوة، ما ننظر الآن، نحن نريد أن نطبق. السلام عليه، محادثته، كثرة اجتناب كثرة سؤاله، لأنه قد يكون تعبان، قد يكون كذا، نعم، ألا تسأله أسئلة تحرجه، نعم. فانظر مثلا إلى قصة إبراهيم كيف أقرى ضيوفه، فلقد استنبط منها الإمام القيم في الرسالة التبوكية فوائد كثيرة جدا. فلنتعرض لبعضها ما نذكره، مثلا قوله تعالى، اقرأ الآية، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال أن هذا الأسلوب يدل على أنه دخلوا عليه بالاستئذان وأن بابه كان مفتوح للضيوف. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فسلموا عليه بالنصب وسلم عليهم بالرفع، وبينهما فرق، لأن السلام الأخير أحسن لأنه يدل على إيش؟ ثبوت هذا السلام دائما. هم قالوا سلام عليك سلاما، كان هو قال حياهم بتحية أحسن من تحيته، قالوا سلاما قال سلام، فما لبث يعني بمجرد أن أجلسهم ما لبث أن جاء بعجل حال، قال سلام قوم منكرون، يعني منكرون يعني من أين أنتم، قال سلام قوم منكرون، هذه في الذاريات، قال سلام قوم منكرون، هذه في الذاريات، نمشي في الذاريات ثم نذهب إلى سورة هود، قوم منكرون يعني إيش؟ غير معروفين، سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله. الروغان أو الروغ هنا ما هو؟ قالوا هو التسلل والمشي بخفية بسرعة دون أن يشعروا، ما قال آه تشربوا، آه ما تشربون تاي ولا كوكا، آه قالوا لا خلينا ننزل على الأقل البقالة نشتري لكم شيء، لا، فراغ إلى أهله بسرعة، فما لبث أن جاء بعجل حنيف بعجل سمين كذا، فراغ إلى أهله فجاء، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. قال ابن القيم وكأن العجل بهذه السرعة كان حاضر، وهو كذلك، فإنه كان يعد الطعام الكثير وبيته مفتوح، كل من مر تعالى كله يمشي، شوف الله أكبر، إنه الخليل عليه الصلاة والسلام، من في الناس مثله، ها الله المستعان، عشان سردينا يبخل بها، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. انظر كذلك إلى الأدب كما قال ابن القيم، فقربه إليهم، ما قال يلا تعالوا للطرابيزة، إيش يعني تعالوا إلى طاولة الطعام والمائدة، قربه هو مع أنه نبي كريم فكان يخدم ضيوفه، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، وانظر إلى طريقة العرض أيضا، ألا تأكلون، ولم يجعل يعني ما انطلق يصف كيف طبخ الطعام ومن أي سوق اشتراه بماذا وكم كلفه. يقول الفقهاء إنه يكره ذكر ثمن الطعام للضيف، لأن هذا يكسر خاطره، والله شريت لك هذه يعني أغلى ما في السوق، ها يمتن، وهذا خطير عليه، طيب قد يبطل عمله. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. طيب الآية الأخرى، ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيث، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوشس منهم خيف، لأن العرب والناس من قبل كانوا إذا رأوا الإنسان لا يأكل من الطعام الذي يقدم إليه يخافون منه أن يكون إيش لصا أو شيء أو أراد شرا. قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط، إلى آخر القصة. ففيها بعض الآداب المهمة التي ينبغي أن يتعلمها المسلم في كيفية إقراء ضيوفه وإكرامهم. إكرامهم. إيش بقي؟ هذا على كل حال يعني نزر وشيء يسير من كثير في بعض الآداب التي ينبغي يتحلى بها المسلم مع ضيوفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. فإكرام الضيوف من صفات من؟ من صفات الأنبياء، من صفات الأولياء. وأنا لو سئلت عن أهل بلد عرفوا بالكرم لقلت إنهم إخواننا المغاربة. أي صحيح، هذه الخصلة برزت فيه أبناء المغرب الكبير الأقصى، هذه خصلة برزت فيه وعرفوا بها، وهذا شيء مشهود لهم به عند القاصي والدان، وسمعت الثناء عليهم حتى من غير أهل المغرب العربي وأهل شمال أفريقيا، من كثير من الإخوة من العالم الإسلامي أثنوا على الإخوة المغاربة، وهذا شيء حقيقة يشرفون به ويعتزون به. فلو أن البلاد المجاورة إن شاء الله ها يعملون ب... فيش تضحكون، هذا حق الكل. هاي لزف الله المستعان. طيب على كل حال نحن لا نعمم، لا نقول انهم بخلاء، لا نقول هذا لا، لكن نقول انهم برزوا في جانب الكرم فصاروا يكرمون يعني الناس بشكل يعني في الحقيقه واضح. وان كان بقيه الدول المجاوره فيهم ولله الحمد عائلات يعني طيبين وقبائل معروفين بالكرم، لكن ليس الكل، فهمتم؟ حتى كرمهم ما اظن انه يصل الى درجه الإخوة المغاربة، وهذا شيء حقيقة يشهد لهم به. مالك الحق حق يقال، هذا ما ينبغي يغضب الإنسان هذا. هل أنا عممت؟ أنا ما عممت، أنا قلت إنها خصلة برزت في إخواننا المغاربة وأرجو أن تنتشر في بعض البلاد الأخرى. البلاد الأخرى ما نفيت، ما قلت إنهم بخلاء، عموما فيهم كرم وفيهم ما شاء الله يعني اقرأوا فيهم، لكن قلت ان هذه الخصلة انتشرت وبرزت في الإخوة المغاربة، فأرجو ان تنتشر كذلك في بقية الشعوب العربية، وكذلك اهل المشرق معروفين كذلك ب معروفين بالكرم، معروفين بالكرم. هو في الحقيقة البخلاء الذين استحكمت الدنيا في قلوبهم فيعيشون دائما الحسابات على الزيادة والطرح والنقصان والربح والدخل والخرج، هؤلاء هم اللي لا يقرون ضيف ولا يعرفون اقرا ضيف، هذه مشكله. لا اله الا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. احنا اتينا بكفاره المجلس خلاص. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان يوم الدين. اخر ما يكتمل به الايمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الحديث إكرام الضيف، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما معنى فليكرم أنت؟ هل الضيف الذي يجب إكرامه لا بد أن يكون مسلما أم أنه يشمل المسلم الكافر، وما الدليل؟ سفيان، هذه مسألة يختلف فيها أهل العلم. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجب إلا على المسلم، إلا للمسلم، وقلنا هذا غير صحيح لأن لا دليل عليه. صحيح أنه الحديث عام ويشمل الكافر والمسلم، الحديث عام، دليل العموم ما خص النبي صلى الله عليه وسلم ضيفه، صح؟ طيب فليكرم ضيفه، تمام. طيب هذا أولا. ثانيا، لأننا جعلنا بحوثا لهذا الحديث أو لهذا الشق من الحديث، إيش قلنا المدة؟ كم مدة الوجوب؟ نعم، دليل أبي شريح، جائزته ما جائزته؟ ولكن ها هذا هو، هذا ما نص عليه السبكي في الجوامع، نعم، او في الطبقات، في الطبقات، طبقات الشافعيه، هذا ما نص عليه السبكي. والاحاطه بالخلاف مساله اعتنى بها السلف، اعتنى بها ها للمبتدئ وغيره. المبتدئ لو ذهبت إلى الجامعة في المدينة لبدأت دراسة الفقه ببداية المجتهد لابن رشد، وهو معروف أنه كتاب معروف، هذا ما أدري عندك في مكتبتك أم لا. طيب هذا كتاب يبحث في الفقه على المذاهب الأربعة. أي طيب، أنا أقول أن ذكر الخلاف، هل الآن نذكر الخلاف نتبحر في ذكر الخلاف؟ يعني هل الآن كلما ذكرنا أقوال العلماء نذهب لنذكر قول كل عالم ودليله وتعليله، أم أن هذا نادر؟ نادر. نذكر الخلاف ننسب الأقوال إلى قائلها. ليش؟ بعضهم من قال، بعضهم من قال، يعني منهم من يسلك هذا المسلك حتى في الفتوى. فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا إذا طالعت فتاويه، إذا فتحت الكتاب وجعلت تقرأ ويسأل الشيخ في مسألة يذكر الخلاف في الوقت الذي قد لا يجب على المفتي ذكر ذلك، صح أم لا؟ خاصة إذا ذكرت، إذا أفتيت في من؟ في العامة قد لا ينبغي. ليش؟ لأنه يشتت الأفكار، قد تقتصر على ذكر الراجح فقط، والشيخ لم يكن يفتي لطلبة العلم. نعم، والحقيقة أن معرفة الخلاف لا شك أنها علم، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. والمادة إن شاء الله في المستقبل دائما مادة الفقه المقارن هذه لابد أن تقرر. طيب الآن عرفنا أقوال أهل العلم في مسألة المدة، وكذلك طالب العلم ينبغي أن يكون له شيء من الاطلاع على الخلاف، لأن قد تكون في مناظرة مع شخص أو مناقشة علمية مع طالب علم فتقول أنت مثلا إن جائزته يوم وليلة، ولا يجب أكثر من هذا، لا يجب أكثر من هذا، فيأتيك ويقول لك لا شيء، المسألة فيها خلاف، أنا أرى أنها 3 أيام وأنا عندي دليلي، ويأتي بقول الآمدي مثلا. لكن إذا كنت على دراية بهذا الخلاف ودراية بسبيل الترجيح تعرف كيف تتعامل، خاصة في هذا الزمن المذاهب كثيرة أم لا؟ المسلمون ليسوا متفقين على مذهب واحد، ليسوا متفقين. وقد تستفيد من هذا المنهج خاصة في اجتماع المسلمين الذين يكونون من بلاد مختلفة، حطوا بالكم لهذا، هذه النقطة جيدا. إذا اجتمع إلينا طائفة من المسلمين عبارة عن إيش؟ مزيج من بلاد مختلفة، تجد مثلا عندك مسلمين من إفريقيا مذهبهم مالك، وبعضهم مثلا أو من الشافعية إذا كانوا من مثلا من لا لا لا إفريقيا هذه الجزيرة جزر القمور، هذا مذهب الشافعي يغلب عليه، وعندك بعض المصري كأخونا عادل، نعم شافعية وأحناف كذلك، أحناف لا لا لا لا كان الليث كان هناك ما في. طيب لا السودان مالك، مالكية، فهمت؟ عندك حنابلة، حنابلة صغار صحيح، أي حنابلة. عندك كذلك أهل ظاهر ممن إيش جاءوا من الأندلس، قد يوجد. نقول إن اجتماع هؤلاء أمامك قد تحتاج إلى أن تطلع على خلاف إيش؟ خلاف العلماء. مثلا في الموسم هذا موسم الحج كنت أقرر مسألة، ما أدري مرت علينا هذه، مسألة المبيت بمزدلفة، والذين يأتون من بلاد المغرب ها فالغالب لا يبيتون بمزدلفة، والعلماء اختلفوا في حكمها، منهم من قال ركن، ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال الواجب نصف الليل الثاني كالشافعية، ومنهم من قال كالمالكية، قالوا إنه لا يجب. الأحناف ما أوجبوا إلا صلاة الفجر فيها، المالكية أوجبوا المرور بها ويتم الوجوب بمقدار وضع الرحل والانصراف. شوف تأتي أنت تناقش، يأتوك أناس أحنا قيل لنا كذا ماذا نصنع، لا بد أن نعرف أنهم مشوا على ما يقتضيه مذهبهم، فهمتم الآن؟ طيب ثم عاد ترى نخرج ما نستدل به على الوجوب. فأقول إن الإحاطة بالخلاف لا شك أنها علم عزيز ومفيد جدا، مفيد، وطالب العلم يحفظ أقوال العلماء في مسائل، في أشياء سترسخ، ترسخ إما إذا أراد الله لها ذلك، وفي أشياء سترسخ بالتكرار، وفي أشياء ترسخ بالمراجعة بالتكرار إذا كرر الدرس في مادة أخرى أو من كتاب آخر، وفي أشياء لابد أن تنسى، لكن يبقى المضمون. كيف يبقى المضمون؟ يعني مثلا المسألة فيها ثلاثة أو أربعة أقوال، في أول الدرس عند التحضير تجد نفسك ها استعدت للمناقشة، لأنك أخذت الدرس، تلقيت، كتبت أسماء المنسوب إليهم هذه الأقوال، من الغد سوف تراجع، تكون ضابط للأسماء وللأقوال وللأدلة، صحيح أم لا؟ طيب يطول بك العهد والأمد، تبدأ تلك الأمور تتلاشى، لكن ما الذي يتلاشى فيها؟ الذي يتلاشى فيها الأسماء، وفيها أشياء لا تتلاشى، يبقى مضمونها. فإذا عرضت لك مسألة مستقبلا لا يشترط عليك أن تنسى، تقول المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال بكذا ومنهم من قال بكذا، فهمتم الآن؟ إذا الأصل ضبطه ولا؟ المهم الأصل ضبطه. أما مسألة النسبة إلى من هذا فرع، المهم أن نعرف أن المسألة فيها أصل، يعني أن الأصل فيها ماذا؟ أنه هذا الخلاف، الفرع شو؟ في الأسماء نسبتها، فهمتم؟ نعم احنا وهذا سنزيد ان شاء الله فوائد، اذا اردتم الاستفادة في الحلية، ما اردتم خلينا ان شاء الله نرى ان شاء الله. ها شنو الاسبوع القادم؟ امتى قبل الفجر؟ شنو قبل الفجر؟ اتق الله. ها الاربعاء ان شاء الله الاربعاء. وليش ما نبدا يوم الاثنين ما دام انا عندي اسبوعين فيها تدريس للاطفال؟ ها وما عندي شيء بين الثالثة وقت العصر، ما في شيء، يعني الآن نصف ساعة كل يوم تزيد دقيقة ودقيقتين حتى تصير ساعة، جيد، وقت ضايع والله، ايش رايكم؟ ها اي كيف الثالثة نمشي، لكن بعد الوقت العادي بعد العطلة نجعلها ثلاثة ايام فقط، الاربعاء والسبت والاحد، وقت ضايع ما نستغله. طيب ها اللي لا يستطيع الحضور يأخذ الشريط. إذن المسألة فيها خلاف في الوقت، والصحيح أن جائزته يوم وليلة، وهذا قول الجمهور، صح، يوم وليلة، هذا الواجب، الواجب يوم وليلة. البحث الثالث قلنا في البحث الثالث مكان الضيف، أي مكان الوفود. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن النبي أن أن أن الذي يجب إقراؤه وإكرامه هو الذي نزل على أهل القرى والبوادي. نعم. وقد عللوا بذلك واستندوا أيضا إلى أحاديث، ولكنها أحاديث ضعيفة وموضوعة، وعللوا قالوا أن هذه الأماكن هي مظنة جوع. مظنة. هذه الأماكن هي مظنة جوع والحاجة أيضا. والحاجة. نعم. ولكن الصحيح قلنا العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصص في هذا الشيء. فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه سواء كان في يعني ضيف أنت الآن في بلد وجاءك شخص من أقصى البلد، يعني مو في نفس المدينة، ضيف ولا مو ضيف؟ ها ضيف، لأننا إذا قيدناه بأنه النازل على أهل القرى والبوادي نكون قد خصصنا ما عممه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى دليل. ثانيا، لو جعلنا المسألة أو لو طولبنا بقيد التخصيص لقلنا إنه أو إن الدليل عليكم. الدليل معنا في أي شيء؟ لا لا، في العرف، في العرف. الآن تعارف الناس أن إنسانا نزل بك، مثل أن يكون عمك أو شخص قريب أو عزيز، ويكون ما رأيته منذ شهر، تكون في مدينة واحدة، المدينة كبيرة مترامية الأطراف، فجاء عندك، عند عرف الناس ضيف هذا ولا أجيبه؟ وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، ضيف ولا ضيف؟ لأنك لو لم تقره كما أخبرتوني أمس إلا حتى بالاقتراض لوضع نفسه ووقع في مكان الذم أو في مقام الذم، صحيح أم لا؟ إذن لماذا نقيد؟ لا دليل على التقييد، فالصحيح العموم، وهذا مذهب الشافعي. مذهب الشافعي الرابع كمال، ما يقرأ به الضيف، المضيف يعني إنسان عنده طعام ولكن الطعام يكفيه له ولأولاده فقط، هل يجب عليه إقراء الضيف؟ أكمل. لا يجب عليه إقراء الضيف، وقلنا إذا استدلوا بقول ما فعله أبو طلحة الأنصاري. نعم، أبو طلحة؟ لا، أبو أيوب الأنصاري. هذه القصة يستدل بها، يستدل بها؟ هل يستدل بها على الوجوب أم يستدل بها على الاستحباب؟ على الاستحباب، صحيح، لأن الذي قام به الرجل رضي الله عنه هل كان واجبا؟ صحيح، لم يكن واجب. طيب لو أنه نزل عندك أنت الآن وما عندك إلا ما يكفيك أنت وأولادك، هل تخبر الضيف بذلك؟ هل من حقك شرعا، أقول دعنا من مسألة تستحي ما تستحي، شرعا سعد تخبره؟ طيب لو علم بذلك هل يجوز أن يستضيفك؟ لا يجوز، صح؟ ابن رجب ذكر كلمة مهمة في هذا الباب تعد ضابطا، قال ابن رجب رحمه الله إن نفقة الضيف نفقة واجبة بشرط أن يكون قد ملك نفقة عياله الشرعية. شبهها بماذا؟ بزكاة الفطر والنفقة على الأقارب، لأن زكاة الفطر متى تجب؟ تجب إذا ملك طعام يومه وليلته، يوم العيد وليلته. نعم، طيب هذا بالنسبة لأي شيء؟ لما يقرأ به الضيف. طيب لو تكلف الإنسان، تكلف الإنسان إقراء، تكلف يعني فيما يقدم، فما هو الحكم؟ نعم، يعني إذا نهى عن التكلف أننا لا نقدم شيئا ولا كيف؟ ما المراد بالتكلف هنا؟ التكلف إيش هو؟ المبالغة، المبالغة. بعض الناس يعني يتكلف حتى إلى درجة أن هذا الضيف يستحي تسد كما يقال نفسه، هو حتى لو كان عنده شاه يسأقل إيش القليل والباقي الكل ربما يرمى، صحيح أم لا؟ لا داعي، لكن يقدم إذا استطاع يكرم، يقدم. نعم، لماذا؟ إذا ما دام أنه وسع الله عليه ينبغي أن يقري ضيفه، لأنه كلما أكرمه كلما كمل إنسان إيمان الإنسان، ولذلك سأتينا هذا في الفوائد. نعم، الذي يعرفه، بينه وبينه صلة. طيب هل الناس يختلفون في المنزل أم لا؟ فهل باختلاف منازلهم يختلف إقراؤهم؟ عبد الجبار، صحيح؟ تمام. إيش بقي لنا؟ كيفية الإقراء. هل إذا نزل بك الضيف تعبس في وجهه؟ طيب لو عندك درس، لو كان عندك درس الآن، أنت الآن تراجع، ستناقش بعد ربع ساعة، ها؟ وستحضر في درس ما تستطيع أن تفوت له، لأنك لو فوتته على نفسك ما تستفيد، درس صعب ينبغي أن يؤخذ بالتلقي، ماذا تصنع؟ وتخرج من النافذة، تغلق الباب وتخرج من النافذة، إيش تقول؟ لا، ما هذا، هذا من الإحسان، تقول والله أمسك أمسك الدفتر حتى، لا، قد يكون عامي هو. إيش نقول؟ له أن يعتذر، أي له أن يعتذر، نزل الضيف، والحمد لله ما أنزل عندنا، لا لأشح ولا بخل، ولكن ها؟ لا يعتذر للشيخ، لا يعتذر للصدر، لا يعتذر، هذا عذر، هذا عذر، عذر، يعتذر، له أن يغيب عن الدرس، له أولى ما ليس له، بحسب الحرج، بحسب الحرص، ها؟ ها؟ له لا نترك الجماعة، يستطيع أن يصلي ثم ينصرف، لا يبقى للدرس، فهمت؟ ها؟ يأتي به، قد يقع في نفسه شيء، يقول هذا يريد، أو ملا، وإذا كان الدرس غير طويل مثلا، من ساعة أو أقل من ساعة، يخبر، يقول أنا كما لو كان عنده شغل، ماذا سيصنع؟ ما يترك شغل لهذا، يقول له أنا الآن عندي درس مع فلان، ابقى معي، ثم نذهب إلى البيت، حتى تستفيد معنا، هذا قل أعظم ما أكرمك به هذا، ها صحيح؟ لأنه المجلس الذي لا يشقى به ها جليسه، صحيح أم لا؟ طيب، فليكرم ضيفه. هذا يشمل في كيفية الإقراء، يشمل الاستقبال، البشاشة، أن يهش ويبش في وجهه، أن يسأل عن حاله، أن لا يكثر الأسئلة. هل من الإحسان إلى الضيف أن يذكر قيمة الطعام، قل اشتريت لك هذه بكذا وهذه بكذا وهذه بكذا، أجيبه، ها؟ يجوز؟ ها؟ يكره، لأن ذلك إيش؟ يكسر قلبه. طيب الإلحاح في الطلب، تقول كل هذه وكل هذه وزيد هذه، ألا تأكلون؟ صح؟ صحيح أن هذا يعني في عند بعض الناس إذا قدم له يستحي أن يتقدم ويضع يده حتى تأذن له، من الناس من بلغ به الأدب إلى هذا، فتقول له كل فيستحي من أول، ثم إذا نظر إليك قلت له أعدت بدأ يأكل. لكن بعضهم تعرف الناس مع يعني كل إنسان مضطرب وغير منزع الشيء ما في نفسه، إذا كان خارج بيته لا يستحي أن يشبع، يستحي أن يشبع حتى لو قال فلان كم يأكل هذا، صح؟ طيب فهل إذا شبع حقيقة ها تكرر عليه تقول له كل بالله كل، ها ايش نقول؟ لا، لأنه لو أكل زيادة على حاجته لا تضرر، ولا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه أن يلبي طلبك حينئذ، بل قد يحرم عليه، قد يحرم عليه، صحيح؟ طيب هل من إكرام الضيف إكرامه بما يحب؟ يعني مثلا الرجل تعرف أنه يحب الدجاج أو السمك أو الفواكه، تأتي له بما يحب، هل هذا من الإكرام؟ صح؟ وهل من إكرامه إذا كان لا يطيق الحار المفلفل تقدم له ما والعياذ بالله أه؟ أجيبه أه؟ صح؟ ولا تشفق عليه، تشفق عليه، صح؟ لأن الناس قد لا يأكلون طعامك، قد لا يأكلون طعامك، الناس يختلفون في المذاق، فقد يكون مذاق بعض البلاد مجهد ها، وبعض البلاد الأخرى يكون يعني أقرب إلى البياض والبرودة، إذن يقدم له ما يحب، ما يقول أنت أجيت في بيتي تأكل طعامي وما أستطيع أن أكل طعامك. دعينا يوم، أذكر هذه ولا دعينا يوم من قبل شخص جزاه الله خير كل أراد أن يكرمنا، فقال تعالوا في إكرام لابد أن تنزل، طيب نجيب دعوة المسلم. ذهبنا فقدم السلطة أكلنا، قال الآن سآتيكم بطبق ما في مثله، هذا الطبق الأساسي عندنا في بلادنا، هذا إذا الطبق الأساسي في الأصل والمشهور في كل بلد هو المميز. فأتى بأرز أو شيء يشبه الأرز البرغل هذا أبيض مطبوخ في اللبن، واللبن مطبوخ واللحم مطبوخ في اللبن، يعني أولا من اللون انكمش قلبي، الريح هذا أثار لي القي، يعني حقيقة ما استطعت أبدا أن أضع ولا حبة في فم، كل قلت له لن آكل لو كان إجابة دعوة أنا آكل كل شيء إلا هذا مستحيل شوية أبدا ما استطيع، وحقيقة لأني لو أكلت ولو شيء لتضررت وأعرف نفسي سأتقي على طول، فهمت؟ مثل هذا لا يجب، يعني تقدم للإنسان مثلا شيء حار جدا أو ما يستطيع أن يأكله يتضرر به، هل تلزمه بالأكل؟ ها؟ لا لا تلزمه، لأن هذا فوق طاقة الإنسان، وللإنسان أن يعاف، يعني هذه أمور فطرية، الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الضب كان يعافه، فإذا كان يعاف الشيء تحترمه، فمن إقرائها لا تقدم هذا الشيء الذي يعافه، فهمتم؟ طيب هذا الحديث استفدنا منه فوائد أو سنستفيد منه فوائد بإذن الله. يستفاد من هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، من أين يؤخذ؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا يدلك على أي شيء؟ على أن فعل هذه الأمور من تمام كمال الإيمان، فإذا لم يقم بها الإنسان دل ذلك على نقصان إيمانه. ويستفاد من هذا الحديث، وهذا الشيء تعرضنا له مرارا، يستفاد من هذا الحديث أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، فهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ لأن هذه الأمور كلها أعمال، دخلت في مسمى الإيمان أم لا؟ دخلت في مسمى الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الطريق الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، ولا شك أن هذه الشعب كلها إيش؟ أعمال، كلها أعمال، حطوا بالكم، خلافا لمن الذين قالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ها؟ المرجئة قالوا إذا الإيمان وقر في القلب واستقر لا دخل الأعمال فيه صلاحا أو عكسه. ويستفاد من هذا الحديث وجوب قول الخير، والاستحباب وجوب قول الخير، وقد علمت ما هو الخير. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يراقب لسانه، ينبغي أن يراقب ما يقول ويخرج من فمه، لأن كل شيء مسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأحد أمرين، إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت، لأنه لو لم يقل خيرا ولم يصمت إما سينطق بما هو لا خير ولا شر، وقد يكون أقرب إلى الشر وقربه إلى الشر، إما في انسياقه إلى الشر أو من جهة أخرى إيش؟ تضييع للوقت والطاقة. نعم. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الصمت، يعني إذا لم يجد الإنسان ما يتكلم به، مع أن الكلام يعني المباح يجوز ولا بأس، لكن على الإنسان أن يراقب نفسه، وهذا لا شك أنه منهج عظيم لو سار عليه أهل الإسلام، خاصة أقول من نحن طلبة العلم. طيب مذاكرة العلم مع إخوانك إيش تقولون فيها؟ خير أم لا؟ لا شك خير، ولذلك طالب العلم ما ينبغي أن يكثر من الكلام، يتكلم يتكلم يتكلم في السياسة وكذا والجزيرة والبناء أدرياش شيء يسير نذر لا بأس، لكنه يبقى ساعة كاملة يتكلم، ساعة كاملة يتكلم، هذا حصر عليه، فهمتم؟ وإحنا نحتاج الحلية مرة أخرى إن شاء الله. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن حق الله مقدم على حقوق العباد. من أين يؤخذ؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث قدم حق الله أولا، فذكر القول، والقول مما يتعلق به حق الله، الثاني إكرام الجار، والثالث إقراء الضيف، فقدم حقوق الله على حقوق العباد. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يقدم الأولى فالأولى، يقدم الأولى فالأولى، يعني يقدم الأول فالأول، فهذه الأمور كلها مهمة، لكنه قدم ماذا؟ قدم الأهم. ويحسن بنا أن نذكر ما قرره ابن القيم رحمه الله، قال: إن اللبيب لا يأمر الناس بترك الدنيا التي يحبونها، بل يأمرهم بترك المعاصي، لأن ترك المعاصي واجب وترك الدنيا مستحب، رأيت؟ وهذا من الفقه. يستفاد أيضا من هذا الحديث أن قول الخير والسعي في ذلك يعد تعبدا لله تعالى، يعد تعبدا لله، لأنه ما دام أنه يترتب عليه ثواب فهو تعبد لله. ويستفاد من هذا الحديث وجوب إكرام الجار أيا كان هذا الجار، سواء كان مسلما أم كافرا، معاهدا ذميا أم مستأمنا، حطوا بالكم من أن يؤخذ، فليكرم جاره. ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام يسعى في استتباب الأمن في المجتمعات، فإن إكرام الجار يورث ماذا؟ يورث المودة وذهاب غوائل الصدور وإيش؟ توثيق العلاقات فيما بين الناس، بين الناس فيما بينهم، نعم، أو مع بعضهم بعضا، بين بعضهم بعض بعضا، يورث ماذا هذا الإكرام؟ ها؟ وهذا المنهج لو سار عليه أهل الإسلام في كل بلد لا وقع الخير الكثير، نعم، ولو لم يكن فيه إلا كف الشر، كف الشر وتقليل من العداوة. أو الإسلام، إسلام هذا الجار مثلا إن كان كافرا. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه إذا سكن بيته ألا يظن أنه حر يتصرف كما شاء، لأنه لو آذى جيرانه ما كان مكرما لهم، ما كان مكرما لهم. وقيل: احترم الناس يحترمونك، احترم الناس يحترمونك. ويستفاد من هذا الحديث أن حق الجار عظيم، لأن الله قيده بحقه تعالى في كتابه كما مر علينا في آية النساء، وهنا كذلك قرنه بحق الله تعالى. ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام دين، أن الإسلام دين يسعى في أن يصلح العبد بينه وبين ربه، ويصلح العبد بينه وبين الناس وبين الخلق. فالإسلام دين كامل ولله الحمد، وهو علاقة بينك وبين الخالق، وعلاقة بينك وبين المخلوق، نعم. ويستفاد من هذا الحديث وجوب إكرام الضيف، وأنه عام كما مضى، وهذا حق، فالجار حق له حق عليك، والضيف كذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو في الحديث لما أرشده: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، يعني ضيفك لمن زارك، فهذا حق عليك، نعم. وهل لو منعته حقه له أن يأخذ مقدار قراه وضيافته يوم وليلة له؟ نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما سبق بيان ذلك، حتى سرا لا يعد سرقة لا حطوا بالكم. ويستفاد من هذا الحديث حث الإسلام على التحلي بمكارم الأخلاق. من أين يؤخذ؟ من حث من الحث على إكرام الجار، وهذه من مكارم الأخلاق، وكذلك إقراء الضيف. ويستفاد من هذا الحديث أن المسلم ينبغي أن يكون كريما، ففيه ذم صفة إيش؟ صفة البخل والشح. نعم فيه ذم للصفتين. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه الأمور إذا قام به الإنسان بها الإنسان فإنه يتعبد لله تعالى بها، فهو يثاب على ذلك. ما يقول هذا ولا ضياع وقت عند ضيف مثلا يقريه، يقول هذا ضياع وقت. حتى ولو كنت طالب علم مثلا يمكن أن ينزل بك ضيف، أن ينزل بك ضيف، يمكن أن ينزل بك ضيف. ما تقول أنه والله أضيع وقتي معك أنا كذا، لا، لأن الحسنات يمكن إدراكها من كل طريق ولله الحمد، منها هذا. إذا لا تجزع. وأيضا أنت إذا أقريت الضيف بعد أن علمت الآن تكون قد حققت كمال الإيمان وامتثلت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، تكون قد طبقت ما علمت. فهمتم؟ طيب ها؟ هو لا شك أنه كلما نوى فهو أحسن، لا بد أن ينوي هذا، أن ينوي التعبد لله بإكرامه. ويستفاد من هذا الحديث أن من لم يقم بهذه الأمور فإيمانه ناقص، ونقص الإيمان شيء محمود مذموم، مذموم. ويستفاد من هذا الحديث فائدة تعرضنا لها في نواقض لا في ضوابط التكفير، أنه قد يجتمع في قلب المؤمن كفر وإيمان، وهذا ما عليه عامة أهل السنة والجماعة. قد يمكن هذا، صحيح أم لا؟ ها؟ يمكن. كيف ذلك؟ كيف يجتمع كفر وإيمان؟ ليس كفرا بالثوابت، ليس المراد كفر بالثوابت، لا، كفر إيش؟ كفر عملي، عدم كمال إيمان في ما لو لم يقم ببعض الأعمال التي من القيام بها تمام الإيمان. نعم، ففيه نقص، لأنه كلما حقق هذه الأمور وقام بها دل ذلك على كمال إيمانه، وكلما قام بها على الوجه الأحسن كلما كمل إيمانه، كلما كمل إيمانه. هذا الذي يظهر لي من هذه الفوائد من هذا الحديث. ها؟ نعم، سؤال فقط. ذكرنا، قلنا العموم، العموم يكفي هذا، لنأخذ الحديث الذي بعدها إن شاء الله غدا. أنت بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ هذه الليلة الحديث السادس عشر من الأحاديث النبوية النووية، نعم، المباركة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. تمام. طيب، قوله جاء رجل فقال يا رسول الله، هنا لم يذكر اسم الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه جاء في بعض الروايات كما عند الطبراني أنه أبو الدرداء رضي الله عنه، وقيل إنه حارثة بن قدامة، ولكن هذا الأخير فيه نظر، لأن التحقيق أن هذا الرجل الأخير ابن قدامة هذا حارثة كان تابعيا ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي وعلى كل حال، سواء عرفنا الرجل الذي جاء إليه عليه الصلاة والسلام أم لم نعرف، فإن عدم معرفتنا بهذا الرجل لا تضر. لماذا؟ لأن جهالة الرجل أولا ليست في صميم الموضوع وليست في متن الحديث، على أن الجهالة في متن الحديث إن كانت من طبقة الصحابة تضر، لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، هذا شيء معروف وهذا متقرر وقاعدة عظيمة في المصطلح. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني أوصني. اعلم أن الوصية في الأصل هي العهد بالشيء عهدا مؤكدا، هذا الأصل في الوصية، كما في قوله تعالى ذلكم، نعم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال في قوله هذا الوصايا العشر ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حطوا بالكم، وصية من الله، والله عليم حكيم، والله عليم حليم في النساء. فالأصل في الوصية أنها العهد بالشيء عهدا مؤكدا، هذا هو الأصل. لكن هنا هي بمعنى دلني على الخير، هي من باب الدلالة على الخير، أوصني يعني دلني على شيء يحصل لي به الخير، أوصني. وقد تكرر مثل ذلك من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يأتون إليه عليه صلوات الله وسلامه يسألونه بعض الوصايا الجامعة، نعم، وبعض الكلمات المانعة، يسألونه بعض الوصايا الجامعة، فكان صلى الله عليه وسلم يغير الجواب من واحد إلى آخر. سنرى السبب لذلك. جاء سفيان بن عبد الله يقول: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وجاء أبو ذر وقيل معاذ فقال: يا رسول الله أوصني. أما الأول قال له سفيان بن عبد الله قال: قل آمنت بالله ثم استقم، كلمات وجيزة. الثاني قال له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فتعددت صلى الله عليه وسلم أجوبته لكل إنسان. ما السبب؟ قال أهل العلم: السبب أحد أمرين، إما أنه عليه الصلاة والسلام يجيب الموصى والسائل بحسب ما يحتاجه وما يقتضيه حاله. فمثلا هنا هذا الرجل الذي سأل قيل إنه عليه الصلاة والسلام رأى على محياه وعلى وجهه آثار الغضب، وكأنه رجل غضوب، يعني إيش؟ سريع الغضب. فقال له: لا تغضب. فتنوع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم من سائل إلى آخر، هذا التنوع عائد إلى حال السائل وإلى ما يقتضيه حاله، هذا شيء، هذا قول. قول الثاني أنه ليس الأمر كذلك، بل نوع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا الغالية حتى تنشر خصال الخير في الأمة، ما أوصى بوصية واحدة ولا دل دلالة واحدة، بل نوع صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا لا من أجل ما يقتضيه حال السائل، بل من أجل ماذا؟ أن تتنوع خصال الخير وتكثر في الأمة، نعم. وهو كان عليه الصلاة والسلام معروفا بماذا؟ بأنه أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لا يتكلم كثيرا عليه الصلاة والسلام، لكن كلمات قليلة لكنها كالصواعق، مدلولها قوي عليه صلوات الله وسلامه. هذا الرجل قال: أوصني، لكن القول الأول أقرب، القول الأول من بين هذين القولين أقرب، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع في دلالته على الخير وعلى خصال الغير الخير في أحاديث طويلة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب إلى آخر الحديث. طيب هنا قال أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. لا هذه ناهية، وتغضب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، والأصل في النهي أولا نعرف به، النهي طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء. دائما نكرر هذه القواعد حتى يحفظها الطالب، النهي هو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، وهي الصيغة الأصلية، وللنهي صيغ أخرى. قوله هنا لا تغضب، هل المراد لا تنفذ غضبك وغيظك أم شيء آخر؟ الذي يراه النووي رحمه الله قال إن المراد ليس مجرد النهي عن الغضب، لأن الغضب خصلة في الإنسان لا يمكن أن يدفعها، ما يمكن، لكن المراد لا تنفذ أو لا تنفذ غضبك، يعني ما يدعوك إليه هذا الغضب. إذ أن الغضب عبارة، هل يمكن الإنسان يعرف به؟ هو شعور، شعور يعتري الإنسان، نعم، فيجعل دماءه تفور وشعره يقف وأوداجه تنتفخ ووجهه يحمر، نعم، ويفقد شيئا من مداركه العقلية، فيفقد اتزانه في الكلام، نعم، فيغلب عليه في هذه الحال حب الانتقام والتشفي. والآن هذه الأمور التي ذكرتها كلها آثار الغضب، نعم، كلها آثار لأي شيء للغضب، فهو شعور من المشاعر التي تنتاب الإنسان، مثل الحياء والخجل والخوف والفزع، نعم، إذن هو شيء لا يحكم الإنسان فيه، لا يمكن. حطوا بالكم، كان يرى الإنسان مثلا قريبا أو عزيزا عليه لم يره منذ مدة، أيستطيع أن يكتم فرحته؟ أجيبه، يعني هذه الفرحة، الشعور الذي يكون داخلي في الإنسان لا يحكم فيه، هو بحسب إيش العوامل التي هي أمام هذا الإنسان. فكذلك الغضب، فأصاب النووي رحمه الله، ليس مجرد، إذن ليس النهي هنا عن الغضب أنك إيش لا تشعر بالغضب، لأن الغضب شعور من المشاعر التي تنتاب الإنسان وتعتريه لا يحكم الإنسان فيها، لكن المراد لا تنفذ غضبك. طيب لا تغضب، لا تغضب فسرت أيضا لا تغضب، أي هذا بالتفسير هذا الأول نووي، لا تنفذ غضبك واكتم غيظك، نعم، ولا تستجب لما لداعي هذا الغضب، وهي صفة محمودة من الصفات، هي صفة من عباد الله المتقين المحسنين، كما في قوله تعالى ها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، إذا ما غضبوا هم يغفرون. فالغضب شعور وحالة تعترض كل الناس حتى أتقى الأتقياء، صح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب أم لا؟ غضب. الأنبياء غضبوا أم لا؟ ماذا قال تعالى عن موسى؟ ولما سكت عن موسى الغضب، ما قال غضب، ليش؟ قال العلماء لأن الغضب إذا أصيب به الإنسان يصير الغضب هو الذي يقوده ويسوقه إلى ما يريد، فلما سكت عن موسى الغضب فكان صار ما عنده إيش؟ يعني تحكم في نفسه وكبح لجماح هذه النفس، فصار الغضب هو الذي يقوده. ولما سكت عن موسى الغضب، حطوا بالكم، الأول ما هو؟ لا تنفذ الغضب والغيظ واكتم ذلك. وقد رغب الشارع في هذا كما سمعت. وجاء في مسند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظه فلم ينفذه دعي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يختار مما شاء من الحور العين. هذا غالي، ها؟ هذا غالي، هذا حديث حسن، حسن الإسناد. الذي يكتم غيظه، نعم، ويكتم غضبه ولا ينفذه، وهو قادر على أن ينفذ، يدعى يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليختار ما شاء من الحور العين، جعلنا الله وإياكم منهم.